Oh,

فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّى Ugh. فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية سابية فهو في عيشة فأهدي سهم نار. وإلى ربك فارغب.